الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بفضيلتك مولانا، وسعداء دايما بهذا اللقاء المتجدد دايما. تقبل يا رب. حضرتك النهاردة إن شاء الله الحكمة، موضوع حلقتنا النهاردة إيه الحكمة؟ أولا أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يقول ابن عطاء: لا صغيرة إن قابلك عدله، ولا كبيرة إن واجهك فضله. لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. الله، هذه حكمة ابن عطاء اليوم. أولا احنا عايزين نعرف يعني ايه صغيرة ويعني ايه كبيرة عشان برضو ناخد بالنا. لا تستهم بالذنب، او لا تستصغر الذنب، او لا تنظر الى صغر الذنب، ولكن انظر الى عظم من تعصيه. يعني تنظرش ان الذنب ده صغير، بس هو في حق من؟ يعني انا ده كان الذنب في حق زميل ليا، ابني، بنتي، الامر يعني طبيعي. نعم. لكن لما يكون الذنب في الوزير الذي يحكمني، او في الرئيس الذي يحكمني، الكلام كبير هنا يعني. فما بالك اذا كان الذنب هذا يغضب او يدخل الحزن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك ان كان هذا الذنب في جانب الغفار الستار سبحانه وتعالى. فاذا الا لا انظر الى صغر الذنب، ولكن انظر الى عظم من اعصي. بس دي رقم واحد. رقم اثنين: لا صغيرة مع اصرار. مش حاجة اسمها صغيرة الناس تظن ايه، يقول لك تخيل ان فلان حصل منه كذا، يقول له رجل عيب، اتق الله، ده احنا في نهار رمضان. يعني ايه؟ يعني عايز يديله اشارة بذكاء المصريين، والمصريين اخترعوا الحتة دي، خلي بالك. يعني الواحد جوال بين دول العالم، بس المصري متفرد في امور معينة لامتداد عبقريته وعدم وجود حدود لها. فحتى في عبقرية نحن الاوائل في امور كثيرة، يعني ايجابا وسلبا. فيقول له يا رجل اتخذ الله، احنا في نهار رمضان. يعني بيديله ايحاء، يا ريت لو تجيني بعد العشاء عشان اسمع هو المدير عمل ايه، وعمر سوى ايه، والموضوع ايه. عشان كان هو يظن ان الغيبة صارت حرام في نهار رمضان، لكن اصبحت حلال في ليلة رمضان. لا، ما ينفعش. ده هي حرام في نهار رمضان وفي ليلة رمضان، وفي رمضان وفي غير رمضان. يعني هي حرام اربعة، يعني صحيح. شهر. فهو حجم المصيبة في الراجل، التخيل ده حرام. الموظف المرتشي يقول لا، ما اقدرش اخلص لك الرخصة. ليه؟ تعيش بعد العيد ان شاء الله. ليه يا عم؟ يقولوا كده الاوراق ما خلصتش. هو عايزه ايه؟ هي عايز يدفع له الرشوة بس بعد رمضان. يا ابن الحلال، هو الرشوة حرام في رمضان وفي غير رمضان. فهو عمل ايه؟ عمل زي موسم الدوري والكاس، يعني يجي في شهر كذا ما يلعبش. ليه يا عم؟ يقول لك ده الاجازه بتاع الفرق. الله، هو عايز ياخد اجازه من الايه؟ من الرشوه في نهار رمضان فقط، اما بعد العيد ان شاء الله احنا ايه؟ ناخد راحتنا. لا صغيره مع اصرار، ولا كبيره مع استغفار. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. قصه رويت عن بني اسرائيل. واحد راح للعالم الحبر بني اسرائيل، يا شيخ انا ما فيش ذنب ربنا حرمه الا ارتكبته، وما فيش امر ربنا امر به الا يعني وكسرته وعصيته، هل لي من توبه؟ الراجل بني اسرائيل عندهم شده. قال له شوف، روح خد عرجون قديم، عرجون اللي هي الشماريخ بتاعت النخل. نعم. اللي حتى عادك العرجون القديم. بالظبط كده، العرجون. نعم. القديم اللي هو ايه؟ الصباط بتاع البلح ده، اللي هو بعد ما يجف الكرنسين بيكنسوا بيه الشعر. جريد. الله يرضى، الجريد، وفيها اخرها الشماريخ دي. نعم. اللي كان بيبقى فيها البلح او التمر فاصبحت جافه. نعم. قال له خذ عرجونا قديما، يعني مقطوع من النخله، وضعه امامك، واكثر من فعل الصالحات، فان اقدر العود يوما ربنا يكون تاب عليك. هو عايز يقول له ايه؟ يعني عايز يوصل كلام خلاص، ما فيش امل يعني. الراجل اخذ الكلام بثقه، وذهب يكثر من حسنات ويعيد الحقوق الى اصحابها. بعد مده معينه استيقظ الصبح في صباح، رأى الشماريخ كلها خضرة مخضرة تماما. فجرى على العالم يقبل يده: جزاك الله خيرا، دللتني على الخير، اخضر العود. قال العالم له: بالله عليك علمني كيف تبت حتى اتعلم على يديك. فالانسان لا يأس. ليه؟ لا صغيرة ان واجهك عدله، ولا كبيرة ان قابلك فضله. الفضل سبحان الله، الفضل الاله، لا حرج على فضل الله، لا حرج على فضل الله. مفيش انسان يدعي ان انسانا هو من اهل النار، ده كلام غير منطقي. ليه؟ لان ربما يغفر لهذا يعني في في في في طول التاريخ وعرضه ما حدش كان يظن مثلا ان قال يطلع عليكم عكرمة من هذا الشعب. الرسول يقول للصحابة كده عكرمة ابن ابي جهل. فالرسول يسلم ايه بقى؟ هو جاي الرسول بما اعلمه ربه انه جاي يسلم. لا تسبوا اباه. هو ابو جهل مات على ايه؟ على كفر فرعون هذه الامة من ضمن المجرمين الاساسيين. لكن الرسول شوف شوف الله. والله لو تعلمنا الرسول في يوم قال اللهم اعز الاسلام باحد العمرين يعني عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب يعني. ويقال ان هذا الحديث ربما فيه خلل لكن هو مشهور يعني لكن لعل وعسى. لكن اللي يعني اللي يدخل ياتي اليكم يطلع عليكم عكرمة من هذا الشيء لا تسبوا اباه فان هذا لا يبلغ الميت ولكنه يؤذي الحي. ابو جهل مات انت تكسب فيه انت سبيته. يقول لك يا اخي عبد الناصر ده كان مجرم ومش عارف السادات يا اخي ناس بناته عيب عليك يعني انت ايه انت يعني بينك وبينه مظلمه خلاص خدها يوم انت تاخدها ازاي دلوقتي يعني او مات الرجل اصل الملك فاروق اصل رمسيس الثاني اصل مين موحد القطرين يا ابن الحلال خليك في المسلم ربي عيالك خلي بالك اقرا القران توب الى الله خذ مال حلال حج مراتك يعني في شويه امور انت ما تلف انت بتضيع شوف نضيع وقتنا زي ما ابراهيم بن ادهم قالوا احنا ليه بندعي وربنا ما بيستجبش قال قراتم القران ولم تعملوا بما فيه قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي واذا قمتم من نومكم ودشهت في القضيه رميتم عيوبكم وراء ظهوركم وافترشتم عيوب الناس امامكم فأنا يستجاب لكم ازاي بدل انا قاعد بلطش في خلق الله يمين وشمال طب لمصلحتي من ليه ليه؟ فأنا أرى والله أعلم أن العبد سبحان الله وهو يطرق باب الله سبحانه وتعالى أنه بس يتوقف عند إيه؟ عند غضب الله عند يعني سبحان الله العظيم يعني عند يقول إيه إن شاء الله أنا نويت رمضان ده أتوب توبة صادقة خلاص جميل جالك موسم اتفتح الإيه؟ الأوكازيون لما اتفتح خش فيه يعني سوق ربح فيه يعني ربح وخسر خليني اربح فيه إن شاء الله فلما اربح فيه باذن الله ربنا سبحانه يكرمني فلا صغيره ان قابلك عدله تعالى انت عملت ايه صغيره لا مش صغيره من قال لك انها صغيره الله هو الغيبه صغيره النميمه صغيره الفحش والقول صغيره شهاده الزور صغيرة. الله ده بعد ما اياكم واشركوا بالله وعقوق الوالدين صحيح وكان متكئا فاعتدل لان الكلام اللي جاي خطير انا وشهاده الزور حتى ظل يكرره حتى قلنا ليته سكت لان شهاده الزور دي واحد بيبيع دينه بدنيا غيره سبحان شوف بيقتطع حق لفلان ويعطيه لفلان ويقسم بالله ابدا سبحان الله وشهاده الزور دي تجد حتى في اولادنا وبناتنا لما نتزوجهم تقول الام تقول لا لا لا لا انا بنتي ملك طاهر دي يا سلام سبحان يعني والله شهاده الزور وهي عارفه ان بنتها مؤذيه ونكديه وخميره عكننه سبحان الله وهو برضه يقول على ابنه لا ابني الله اكبر وفي بعد جيل الصحابه غير ابني الله يا ابن الحلال اتق الله لا صغيرة إن واجهك عده ولا كبيرة إن قابلك فضه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار نطلع فاصل ونرجع نواصل مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي ورجعنا لكم تاني في حوارنا مع العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي يعني كنا بنتكلم لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار نعم أنا عايز بس أوضح بسرد كده وكل واحد هو بيسمعنا الان يشوف هو فيه الصفه دي ولا مش فيه عشان ما احنا فرصه رمضان اهي يعني اظن فرصه جت لغايه عندنا والحمد لله ان احنا عشنا لغايه ما جت اوكازيون بجد اوكازيون حقيقي ف يعني يا يا يعني يا بشرى لمن يربح فيه امين تعالى من فوق لتحت كده هناخد القلب الاول ايه المصائب اللي فيه الكبائر اول مصيبه الكبر شايف الناس كلها دي اي كلام انا اللي فيهم انا العبقري الوحيد الكبر وبعدين الحسد لا مش حسود مين قال لك ده انت ممكن تدخل بيت وتخرج الحريقه بعد عنك تشتعل في اخواننا ولكل رد ما يزورنا ناس انت بتحسد نفسك زي والعياذ بالله احيانا والله سبحان الله فالكبر الحسد وبعدين الحقد عنده حقد الغل طب انت هنفضل نغل على اداره الدوله لغايه متى وبعدين بعدين كيف نبني اذا كنت انا غل بيني وبين اخويا غل لابن امي وابويا وبيني وبين جاري وبيني وبين زميلي في العمل طب الحياه كلها معموله للغل معموله للحقد هتكون كلنا في حاله يعني نيران ساخنه يشعل بقى يعني خلينا يعني قال علماؤنا وحكماؤنا ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا يعني انت مش شايف ان رايي صح، مش ده تقعد يعني شايف عمرو بيعمل خير يعني، يا اما تضيف له يا اما اتوقع على الله وخليه هو يعمل الخير اللي بيعمله، لكن ده ازاي؟ سبحان الله. فالكبر وبعدين حسد، الحقد، الغل، وبعدين الرياء، منظره اعمل كده اروح اصلي واصوم وبتاع واعمل خير واعمل صدقات واعمل مائده الرحمن، قد يسير من الرياء شرك، شرك يعني سبحان الله. الذين يراءون ويمنعون الماعون، يؤتى باناس يوم القيامه لهم جبال كجبال تهامه من الحسنات، تاخذهم الملائكه الى الجنه، قال خذوهم الى النار، انتم كنتم الرقباء على ظواهرهم وانا كنت رقيبا على بواطنهم، ما ابتغوا بما صنعوا وجهي، كانوا بيعملوا المنظره، فلان تبرع للهيئه الفلانيه وفلان ادى عمرو عشان يوصل للجماعه المساكين، طب ليه؟ امال فين حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه؟ فين؟ سبحان الله. فالرياء ثم الامن من مكر الله. يقول لك ايه انتوا هتكفرون يا عم، حد كما حد، لا يجوز احد ان يكفر احد، ولا يجوز احد ان يفسق احد، ولا يجوز احد ان يوزع مفاتيح جنه ونار، دي ليست لنا وانما هي لله سبحانه وتعالى، لا احد، ما لهذا الامر. فالقلب فيه الايه؟ ادي كبار القلب. نعم. تعال كده في الجوارح بسرعه في الدقائق الباقيه. العين، احتقار الناس، احتقر الناس كده، بص لنا من فوق، بص بتعالي كده، سبحان الله. وبالذات نظر الاولاد لما يبلغوا ويدخلوا في سن التمرد والمراهقه والبلوغ الى الاب والام، مش عاجب الكلام، كنا نفطر عند عمك بكره، عمي يعني هو شعر ان عمه ده مثلا ايه مثلا في ايه، طب تروح عند صاحبك، طبعا يعني حتى موعده. فالنظر يعني من نظر الى ابيه، يا ريت اولادنا يكونوا قاعدين قدام الشاشه، يعني من نظر الى ابيه او امه شزرا اي كبرياء وازدراء، امسكت الملائكه عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار سبحانه. اما ليه ربنا قال ولا تقل لهما اف، وفي اقل من اف في اللغه، لا ده يدخل باب ويرزع وبعدين يقعد على المغرب، ايه ده كل يوم الاكل ده، احمد ربنا يا ابني ده ممكن نعمه وتزول، اشكرها عشان تزيد، سبحان الله. فالنظر الى الناس الشزرة ايا كان، وبعدين النظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وما يحرم في الواقع يحرم على الشاشه، عشان بس نجيب من الاخر، احنا في رمضان ولا يجب الا ننافق احدا. اللي يحرم في الواقع يحرم على الشاشه، لو الرسول قاعد جنبنا يعني هيكون له راي اخر فيما نراه من مسلسل، عشان واضحين المعالم واللف والدوران، لانه اصل الواحد بينه وبين القبر شبر. طب ننافق من ونرأي من؟ لا، ممكن نفسر حضرتك؟ يعني يحرم في الشارع ان انظر الى امراه عاريه، أو يعني لا يجوز لي ان انظر الى ما كشف لي ما لا يجب ان يكشف منه. نفس المنظر ده على الشاشه حرام. صح ولا لا؟ طبعا. هي كده؟ فما يحرم ما يحرمه على الشاشه كما يحرم في الواقع تمام. وبعدين ده النظر. علاوه على ان احنا قلنا في حلقه سابقه ان عطلت العين عما خلقت له. نعم. طيب الاذن، الاستماع للغيبه والنميمه والفسق والفجور والى اخره، سبحان الله. اليد، السرقه والرشوه وايذاء المسلمين وكتابه المقالات السيئه او الى اخره، سبحان الله. الدين، السعي بهما الى اماكن لا ترضي الله سبحانه. طيب المنظومه في دي كلها ايه؟ اقول انا اخلي الرسول جنبي في كل مشوار، وفي كل جلسه وفي كل فعل. الزوجه قبل المغرب عصبيه شويه، علت صوتها على الزوج قبل ما يرد يراجع حساباته. لو الرسول مكانه كان ايه؟ يلبسها الحله ولا الطبق ولا يضربها ولا يتصل بابوها وامها؟ لا، الرسول كان يعدي الموضوع، اللهم اني صائم، ويهدى ويتوضا، وبعد ما يجي المغرب كلمتين طيبين والحكايه، لان الشيطان عايز، لان فيه ايه؟ ربنا سلسل في رمضان مرضة الجن، لكن الشياطين بتاع كي جي 1 وكي جي 2 موجودين ونرس موجودين. وده عيل صغير منهم يجنن الدنيا كلها. يعني عارف ايه؟ وده بيحصل يا مولانا، تلاقي قبل الفطار وتلاقي خناقه ما تعرفش. هو كده بالذات لما يكون مسكين عيني مصاب بمصيبه التدخين ويكون عصب، وهي تقول له امهم تقول عليه ادخلوا اوضتكم انا احسن دهبوكم العفاريت، يعني ست عفاريت مين الله يفتح عليك، ليه ما تسيب العيال في ايه؟ الله، هو ما كانش صيام هيضبطه، ما هو يجي اخر رمضان. يا سيدنا الشيخ عايزين نعرف هو ربنا قبل صيامنا ولا لا؟ والله لو زوجتك في اخر رمضان قالت يا رب كان رمضان طول السنه، يبقى لا، يبقى انت كنت محترم في رمضان. هي كده؟ ولو الزوج قال يا ريت رمضان كل السنه، ايه الهدوء اللي نازع عليها ده؟ ولا بتنكد علينا بامها ولا خير ولا سبحان، فاحنا شهود على بعض. فاحنا المهم لا صغيره ان واجهك عدله، ولا كبيره إن قابلك فضله ربنا يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله. آمين. تفضل أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتقبل منا. اللهم تب علينا توبة خالصة نصوحا يا رب العالمين. اجعل جوارحنا في مرضاتك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ارزقنا بأحسن الأخلاق لا يرزق أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا مولانا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اهد شبابنا وأبناءنا وبناتنا إلى ما تحب وترضاه. اللهم أصلح بين الراعي والرعية، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك مولانا ويفتح عليك دايما وينفعنا بعلمك الغزير. بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله نلتقي على خير غدا ان شاء الله باذن الله. بشكركم جدا جدا، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم.